أزيدك دائما كما عيد بلغ الذي الله الله الله الله ربي أزيدك دائما كما عيد بلغ الذي الله نعم عليك رحمة أخي وفارق توبتي الله الله الله الله عز الشهور وفقرها أقبلنا تعجب جدنا ومرحبا والمنى ربي أتيتك سائدا من يدير غفلتي الله الله الله الله ونعم عليك برحمة ربي وبارك توبتي الله الله الله الله حتى الملال لناسك هجأ العجز المبتلى I'm Allah.